قال: باب ما جاء في من أحسر بعدو. وعن مالك قال: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحرق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعود لشيء. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. قال مالك: فهذا الأمر عندنا لمن أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والتسديد والهداية والرشاد. أما بعد، فقال رحمه الله: ما جاء في من أحصر بعدو. قال مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. نعم، الإنسان عندما يحرم بالحج أو بالعمرة فعليه أن يؤدي الحج والعمرة، لكن قد يحول بينه وبين أدائه للحج والعمرة حائل ويمنعه مانع، وهذا المانع على قسمين بالنسبة للشخص: إما أن يقول الدعاء الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لطباعة بنت الزبير، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية، فقال: حجي واشترطي وقولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا قال الإنسان هذا الدعاء، وطبعا السنة أن لا يقال إلا عند المرض أو إن الإنسان يعني يخشى من شيء والله أعلم، وأما إنسان ليس فيه مرض ولا يخشى من شيء فلا يقول ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم الصحابة ذلك وإنما علم قباء لأنها شافية. فهذا القسم الأول. القسم الثاني عندما ما لا يقول هذا الدعاء، ففي حالة القسم الأول يتحلل وليس عليه شيء، إلا إذا كان حجة الإسلام أو عمرة الإسلام فعليه أن يحج وعليه أن يعتمد، لأنه لم يحج ولم يعتمد. نعم، وأما إذا كان قد أدى ذلك فليس عليه شيء بإذن الله إذا قال ذلك. الثاني عندما لا يقول هذا الدعاء، فهذا على قسمين والله أعلم. القسم الأول عندما يمنع من الحج والعمرة بعدو، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية، فإنه صد عن البيت وقد أحرم هو وأصحابه، أحرم عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فصد عن البيت، فماذا فعل؟ نحر هديه وحلق رأسه وتحلل وأمر الصحابة بذلك. فإذا من منع من البيت فعليا يفعل ذلك، هذا عندما يكون هناك عدو. الحالة الثانية عندما لا يكون هناك عدو، منع مانع، يعني مثلا مرض كسر أو عرج، فمنعه ذلك من الاتيان بالحج أو العمرة. فهذا جاء فيه حديث عكرمة عن الحجاج، عن الحجاج وعن أبي هريرة، والحديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حج واعتمر فكسر أو عرج، ف لم يتحلل وعليه الحج من قابل وعليه الحج من قابل. نعم. وهذا الحديث إما أن يكون مستقل يعني عندما يمنع الإنسان بمعنى غير الحرب فعليه شيء آخر غير الحرب عندما يمنع بسبب العدو، وإلى هذا ذهب بعض العلم فرق ما بين يعني العدو وما بين مانع آخر والله أعلم، والتفريق والله أعلم في النفس منه شيء لأن كلها موانع معنى واحد في المنع من أداء الحج والعمرة. فيكون حديث الحجاج يكون المقصود من يكون عفوا يكون حديث الحجاج لابد من الجمع بينه وبين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديبية، فعند التأمل والله أعلم ليس بينهم اختلاف. فإذا كان الإنسان اشترط فهذا يتحلل كما تقدم وليس عليه شيء بإذن الله، وإذا لم يكن اشترط وليس عنده وادي فهذا يتحلل ويقضي والله أعلم هذا الحج أو العمرة. وأما إذا كان معه هدي فهنا يذبحه ولا يكون عليه شيء والله أعلم في هذه الحالة، فلعله والله أعلم هكذا في الجمع بين النصوص. نعم والله أعلم. قال مالك فإنه يحل من كل شيء وينحب هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. نعم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حله وأصحابه بالحديبية فنحلوا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحد من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعود لشيء. نعم. هذا طبعا اللي بلغه اللي ذكر الإمام مالك أنه بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي حضر له وجرى فأمر بنحر الهدي وحلق رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بذلك. وأما قول الإمام مالك ما أمر ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيء، نعم هذا ما نقل، ما قال لهم حجوا من العام القابل أو من العام القادم، نعم، أو اعتمروا، لم ينقل شيء من ذلك. ثم قال مالك عن نافع، وتقدم نافع مولى بن عمر أبو عبد الله العدوي القرشي وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية عن عبد الله بن عمر، وهو أكثر من روى عن عبد الله بن عمر وكان ملازم له، توفي عام 710 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل بعمره من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل بعمره عام الحديبية. قال عبد الله بن عمر أحل أولا بالعمرة متمتع. قال ثم أن عبد الله نظر في عمره فقال ما عمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما عمرهما إلا واحد يشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فيبدو ان ابن عمر اراد ان ياتي بالعمره اولا يعني حتى اذا منع تحلل ونحر هديه وتحلل قبل ان يتلبس بالحج رضي الله عنه، ثم قال ما امرهما الا واحد العمره والحج، فقرن بينهما يعني امرهما واحد في هذه القضيه وهذه المساله والله اعلم، فنتحلل ونذبح سواء كان حج او عمره. نعم نعم. ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد يشهدكم أني قد أوجدت الحج مع العمرة، ثم نزل حتى جاء البيت الحمد لله ما منع. طبعا هذا في عام نزول الحجاج ومقاتلته لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا أو مجزيا عنه. نعم طبعا القادم يكفي حج ويكفي عفوا، القادم يكفي طواف وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد. إذا قدم القادم قبل عرفة فهنا يستحب له أن يطوف طواف القدوم، وإن قدم سعي الحج فلا فليس عليه سعي مرة ثانية. نعم. قال واحدة. نعم.

قال رحمه الله تعالى ما جاء في من احسر بغير عدو. قال مالك رحمه الله عن ابن شهاب وهو القرشي الزهري محمد بن شهاب تقدم لنا الامام العالم الحافظ توفي عام 24 اخرج له الجماعه عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقه جليل فقيه خرج له الجماعه في عام 600 كان من كبار علماء المدينه عن عبد الله ابن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواب صنع ذلك وافتدى. طبعا هذا ساد صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولكن كما تقدم عندنا حديث الحجاج وهو حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحد من قابل. نعم. ففي مثل هذه الحالة يشق عليه يعني في حالة الكسر وقد يحتاج إلى عدة أشهر حتى يبرع الكسر ففيه مشقة واضحة. فعندنا الحديث أنه يتحلل وعليه الحد من قابل. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وابن قيس الأنصاري ثقة فقيه خرج له الجماعة في عام 43 و100 أو 46 و100 على خلاف في وفاته أنه بلغ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت. نعم لا شك من حيث الأصل أن المحرم ما يتحلل إلا بالطواف والسعي بالبيت هذا المقصود. نعم من حيث الأصل إلا في الطوارئ فتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المحصر بالعدو تحلل ذبح هدية وتحلل. نعم وفي حديث الحجاج كما تقدم. قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة واسم أبو تميمة كيسان السختياني البصري نعم وهو ثقة ثبت توفي عام 34 و100 كان يقول عنه الحسن البصري فيما نقل عنه يقول عن أيوب سيد شباب أهل البصرة نعم والتي يحتلها الآن الكفار من الأمريكيين والبريطانيين قاتلهم الله. رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس ولم يوقف لي أحد أن أحل فقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى حللت بعمرة. نعم طبعا هذا ما يصح والله أعلم أعلم يعني ما أدري من هو قيل أنه أبو قلابة والله أعلم. نعم قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. نعم متقدم الكلام على هذه المسألة في حديث الحجاج. وقال مالك عن يحيى بن سعيد تقدم بن قيس الأنصاري عن سليمان بن يسار الهلال مولى ميمونة وهو ثقة ثبت فقيه تقدم لنا من الطبقة الوسطى من التابعين أن سعيد بن حزابة المخزومي سرع ببعض طريق مكة وهو محرم هذا الرجل ليس له دخل في الإسلام وإنما القصة وقعت له فسأل على الماء الذي كان عليه عن العلماء فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير موارد الحسن نعم مروان كان من أهل العلم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. طبعا هذا الإسناد صحيح هذا الإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فأكثر هذا الشخص الذي صغر أنه يتداوى بما لا بد منه ويفتدي إن كان هذا الدواء يعني فيه طيب أو شيء من محظورات الإحرام الله أعلم وقد يكون التداوي بلبس الثياب وكذا فإذا صح اعتمر وجاء للحج فإذا صح من هذا الشيء اعتمر حتى عندهم يتحلل والله أعلم فحل من إحرامه هكذا قالوا. نعم ثم عليه حد قابل ويهدي ما استيسر من الهدي هذا والله أعلم إذا كان هذا المرض يعني مرض ممكن الإنسان يقيم أسبوع يقيم كذا عشرة أيام حتى بإذن الله يشفى من المرض، يعني إذا كان شيء ليس بالشديد والله أعلم، فهذا في هذه المتفت قد يفوت الحد ومرض ليس بالشديد ينتظر حتى بإذن الله يتماثل للشفاء، فإذا تماثل أدى العمرة وتحلل من إحرامه بالعمرة فيبقى عليه الحج. الحج فاته الآن، فقالوا عليه الحج من قادم ويهدي ما استيسر من الهدي، والله علم هذا الهدي لعل من أجل فوات الحج عليه. قال مالك: على هذا الأمر عندنا فيما يحصل بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب بن أيوب الأنصاري وعبار بن الأسود حين فاتهم الحج وأتوا يوما معه أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان. نعم، هذا في كلام عمر أن يهديان في العام القادم، ولعل حتى الذي تقدم في فتوى بلاد عمر وبلاد مشهور أن الهدي في العام القادم عن هذا الذي فاتهم في العام الذي قبله. نعم، قال ويهديان، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع إلى أهله. نعم، هذا بمن لم يكن عنده هدي. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من الحدث، يعني في عدة الأيام فات عرفة أو قضي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر. طبعا لا أحد بالتفصيل ذكر الإمام مالك عنده يفرق ما بين الإحصار بالعدو وغيره. وصول مالك عمن أهل من مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلق قال من أصابه هذا من جهة المحصرين يكون عليه مثل ما على أهل الأنفاق إذا هم أحصروا، وبين ماذا يكون عليهم إذا تقدم. قال ما يسبب كره معتمرة في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرة أهل بالحج من مكة ثم قصر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: هذا أن يقيم حتى إذا بلغ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيقوم بالبيت يقع بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قادم والهدي. نعم، تقدم حديث الحجاج أنه يخالف هذا. قال مالك: فيمن هل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف عرفة. قال مالك: إذا فات الحج إن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا عليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة فأصاب مرض حل بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول والسعي إنما كان نواه للحج عليه حج قابل والهدي. تقدم في حديث حجاج أنه يتحلل ويحج من العام القادم. نعم، تفضل. قال: باب ما جاء في بناء الكعبة. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومتي حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حجان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. وعن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. نعم، قال مالك عن ابن شهاب تقدم عن سالم بن عبد الله بن عمر، وايضا تقدم ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق، عبد الله بن محمد اخو القاسم بن محمد، فابو بكر الصديق جده، وهو ثقة مات في وقعة الحوة سنة 63. نعم، اخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: الم تري ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله افلا تغدها على قواعد ابراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشه سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاه والسلام لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين يليان الحجم الا ان البيت لم يسلم على قواعد ابراهيم. نعم، طبعا هذا الاسناد صحيح، والقصه ثابته في الصحيح، وبوب البخاري بباب عظيم على هذه القصه في صحيحه، فبوب باب من فعل شيء او من اراد ان يفعل شيء فقصرت افهام الناس عن فعله ان له ان يترك هذا الشيء. هذا معنى تبويب رحمه الله، والتبويب في كتاب العلم، وفي يعني فقه عظيم، وهو انه اذا كان من هذا الفعل وهذا الفعل ليس بلازم وقد يحصل منه مفسد اعظم فهنا يترك هذا الشيء كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بهذه القصه. فبين عليه الصلاه والسلام ان السبب في عدم ارجاعها الى قواعد ابراهيم ان الناس حديثي عهد بالكفر فخشى على قلوبهم وينبذلون ويقولون عن الدين كذا وكذا الى اخره، فلذلك ترك على ما كانت عليه. فقال عبد الله بن عمر: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام ركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يسلم على قواعد ابراهيم. نعم، وهذا الذي ذكر عبد الله بن عمر ظاهر والله اعلم، لماذا ترك ركنين وسلم الحجر الاسود وركن اليماني؟ لانهما كان على قواعد ابراهيم بخلاف الركنين اللذين يليان الحجر. نعم، قال مالك عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير القوشي الأسدي وهو ثقة الثابت وفي عام 46 ومئة على خلاف في وفاته وهو من صغار التابعين خرج له الجماعة. عن أبي عروة بن الزبير القوشي الأسدي، نعم، تقدم لنا مرارا حتى ابن هشام وعروة ثقة إمام جليل، نعم، توفي عام 94 أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم بالبيت؟ لأن الحجر من ماذا؟ من البيت، أغلب الحجر من البيت. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد عائشة للصلاة بالحجر، أن مطلبة أن تصلي داخل البيت. عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر أو الحجر فطاب الناس من وراءه إلا إرادة أن يستوعب الناس طواب بالبيت كله. نعم، من طاف ما بين الحجر وجدار الكعبة هذا طواب غير صحيح، لأن طاف في بعض طواب داخل الكعبة، لأن الجزء الكبير من الحجر داخل الكعبة أو من الكعبة، فإذا لابد أن يطوف بعد الحجر. نعم، ولعلنا نقف عند هنا. نعم، أحسن الله إليكم. شيخ، من حمل حديث الحجاج على الاشتراط؟ وما في قصة ضباع بن الزبير قال حجر واشترطي، ما قال لها يعني يكون عليك كذا وكذا. نعم، لا والله لمن ما في اشتراط حديث عائشة، حديث الحجاج، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قول من قال إن قصة ضباعة تدل على أن الإحصار بالعدو فقط، ومن أجل ذلك علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشراط، وإلا لم يكن للشراط فائدة. والله الاشتراط لا شك أن له فائدة، وهو كما تقدم لا يكون عليها شيء إذا منعها المرض. والله أعلم، يعني العدو لا نعلم، قد العدو يكون أشد من المرض، لكن لا شك إذا الإنسان استعمل الحديث يعني قال حديث حجاج في كذا وحديث عائشة في كذا، يعني لا شك أن قوله وجيه قوي، والمسألة محل اجتهاد. نعم، صلى الله عليه وسلم. في قوله فما استيسر من الهدي، يقول الله عز وجل فما استيسر من الهدي. قول من قال لابد من الإبل والبقر استدلالا بقصة الحديبية، ما قولكم في ذلك؟ يعني الغنم ما تجزى في هذه الحالة؟ نعم. لا هذا في نظر، أنا ما أعرف أحد يقول يعني أن الغنم ما تجزى في هذه الحالة، لماذا؟ قد يكون هذا المتوفر عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. قول الشافعي أن هناك رجالا، أن هناك رجال تخلفوا عن عمرة القضية بدون عذر، هل يدل على أن المحصر لا يلزمه الإتيان بعمرة أو حج؟ إلا أن المحصر بالعدل، يعني وقد حج حج من السماء وثمر، فأباه قصة الحديبية والله أعلم أنه ليس عليه شيء، يذبح ويتحلل وليس عليه شيء من القابل، هذا ظاهر الحديث والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول رجل امرأة قدمت للصندوق العقاري تطلب قرضا، ولما خرج اسمها ماتت، فتقدم حفيدها وذهب بأمه إلى المحكمة على أنها جدته توكله في القرض استلاما وتصرفا، وفعلا استخرج وكالة واستلم القرض وصنع به ما شاء من بناء أو غيره، والآن رأت أمه أنها شهدت زورا وتريد التخلص من ذلك، إما بنقل القرض إلى أمي الولد أو سداده على فترات، ما رأيكم؟ والله إذا كان يعني ادعى أن جد توكلته وأم شهدت بذلك وهو الواقع خلاف هذا، فلا شك أن هذا ما يجوز، لا شك أن هذا ما يجوز في مثل هذه الحالة. نعم. وعليه أن يعني يرجع إلى المحكمة إن كان هناك شيء متطلبات ولا كذا. نعم. الله إليكم. يقول ما حكم ما يفعله البعض من تجهيز محل كامل بأثاثه ثم يتفق مع عامل له على كفالته أو كفالة غيره أن يؤجر عليه المحل المؤثث مقابل مبلغ شهري ثابت، ويقوم هذا العامل بإدارة المحل لنفسه من إحضار بضاعة وبيع وغيره، وفي آخر الشهر يدفع مقدار المقدار المتفق عليه بغض النظر عن مقدار ما ربحه كثيرا أو قليلا، مع العلم أن هذا الفعل أصلح للعامل مما لو عمل عند كفيله براتب، وهو الذي يطلب من كفيل هذا الأمر ويريد العمل بهذه الطريقة، فما حكم ذلك؟ هذا إن شاء الله بإذن الله ما في شيء، إذا كان الحمد لله يعني ما ظلمه، طلب من عنده مبالغ طائلة والبقالة أو المحل ما يخرج هالأموال، فإذا كان ما حصل شيء من هذا ما ظلمه وأخذ نسبة فلا بأس. صلى الله عليكم. يقول رجل أجر محله على آخر ثم تبين له أنه جهزه ليكون مقهى أنترنت وقد وقع معه عقد يتجدد كل 6 أشهر، فهل في تأجيره لذلك حرج؟ وما الواجب عليه وقد وقع معه عقد الإيجار؟ ولا الذي ينبغي له أن ما يجد بالعقد، لأنه لا يجد يساعد على أي باطل، وهذا وينبغي له أن يشترط من الأول، طبعا هذا بالحقيقة ما يحتاج إلى شرط أصلا، إن ما يجوز أن الشخص يستعمل الحرام في بيته ولا في محلات الناس، فمن تعرف أنت الوضع الآن، فلو كان ينبغي أن يشترط الآن لكثرة الشر، ينبغي أن يشترط الآن لكثرة الشر، قد يأخذ المحل ويأسس في حلاقة يحلق لحى الناس، وإن كما تقدم أنترنت، وإن شيء آخر مما لا يجوز، يبيع دخان ويبيع كذا، ينبغي أن يشترط الأول، المهم لا يجدد العقد. وإذا أمكن أن يأخذ المال من عنده فبيع ونعمت قبل أن تنتهي المدة الموجودة الآن. نعم. السلام عليكم. يسأل يقول هل يجوز أن يبيع نصيبه في الصندوق العقاري إلى رجل آخر فيما لو خرج اسمه ولم يكن لديه استطاعة البناء، يبيع القرض؟ لا ما يجوز أن يبيع القرض، القرض هذا يعتبر دين، كيف يبيعه؟ إن كان يحتاجه ليستعمله، ما يحتاجه خلاص يتركه، كان يحتاجه الإنسان ما يحتاج إلى علاج، وكان كان يحتاج يستعمل القرض من يبيعه لا. ومن يقول الشيخ إنه باع الاختصاص في قضية السيرة والانتظار والمكان؟ لا، حين هو يبيع في الحقيقة قرض، يبيع قرض لا ما يجوز له. نعم ممكن يتفق مع شخص مثلا الآن هو ودع أن يبني وقرضه بعدين، وهذا الآن غير متهيئ للبناء، فيقول لا بس أنا باخذ هالقرض وبعطيك إياه بدل، وأنت بعد سجمة يعني إذا طلع قرضك بعد 10 سنوات مثلا أنا يكون عندي تهيئ للبناء فآخذ محلك، لا بأس في مثل هذه الحالة إن شاء الله. يعني تنازل بمقابل؟ لا، يعني يقول أنت الآن بما أنك أنت عندك قدرة على البناء فأنت ما في بأس لا تتقدم بدلي، وأنا أنت ماشي سراك لما ما يأخذ سواك بعد 10 سنوات أنا إن شاء الله بإذن الله عندي قدرة على البناء آخذ محلك بس لا بأس. يسأل بعض الأخوة عن بيع الأرض مع قرضها أو القرض المنتظر. لا لا يبيع، يبيع الأرض لوحدها، الأرض نعم مبلغ الأرض عفوا لها قيمة يبيعها، أما يبيع الأرض مع المال الذي هو قرض لا. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم أن ينحر هديا إذا لم يكن ساق الهدي أو كان مفردا أو معتمرا، وهل يلزم صيام 10 أيام؟ هو إذا كان المقصود إذا الإنسان أدى العمرة لا شك ما يلزمه، أو مفرد ما يلزم الهدي، إذا كان هذا سؤاله فلا شك ما يلزمه، إذا كان هو مفرد أو عمره أداها ما منع فهذا ما يلزمه شيء. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. أمين أمين ويراكم. ياك الله ويراكم. ياك الله.